ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. يسر الأمور وفرج الكروب وأعط وآت يا ربنا ولا تمنح ولا تحرم يا مولانا. نسألك يا ربنا أن تفك العقد فكا وأن تفك القيود يا ربنا والسلاسل. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون وآثار الأنفس في الجسد يا ربنا. أخرجها يا ربنا من الرأس ومن الجسد. أخرج يا ربنا الأنفس المحبوسة. أخرج يا ربنا أنفسا محبوسة. أخرجها يا ربنا مسجونة. أخرجها يا ربنا من الرأس والجسد. أخرجني من السجن. أخرجها يا ربنا من سجنها يا مولانا وفكها يا ربنا فكا. فكها يا ربنا واحلل عقدها. فك مرابطها وقيودها من الرأس ومن سائر الجسد. أخرج يا ربنا هذه الأنفس المحبوسة. أخرجها يا ربنا فكها وأطلق سراحها محقودة بالمرابط الموثقة مربوطة بالمرابط الثقيلة ومعها الآثار العظيمة في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي القفا وفي الظهر وتتنقل في الجسد. أبطل أثرها يا ربنا. أخرجني من السجن. أخرجها يا ربنا مربوطة ومعقودة من آثار الأسحار والأحساد والعيون. أخرج يا ربنا هذه الأنفس أخرجها من الرأس ومن سائر الجسد، أخرجها من الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والنظافة والعفة والنزاهة، أخرجها من الحسب والنسب، أخرجها يا ربنا من حسن جسم وقامة، أخرج هذه الأنفس الحسودة الحقودة، أخرجها يا ربنا صالحة، أخرجها يا ربنا صادعة، أخرجها يا ربنا صابعة صارعة، أخرج يا ربنا هذه الأنفس من سجنها ومن سلاسلها ومرابطها من الرأس من العقل والإدراك والذهن والذاكرة ومن السمع والبصر والنطق ومن الاستيعاب ومن الاستيعاب والتفكير والذاكرة، أخرجني من السجن أخرجني من السجن، أخرج يا ربنا هذه الأنفس الرديئة الدنيئة الخسيسة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية، أخرج يا ربنا من سجنها ومن مرابطها، أخرجها يا ربنا، أخرج أنفسها يهودية ونصرانية، أخرجها يا ربنا من الرأس والجسد، أخرجها من الحظ والنصيب، أخرجها من القوة والحيوية والنشاط، أخرجها حسودة حقودة ظلومة، أخرجها يا ربنا غشومة جهولة، أخرجها يا ربنا معتدية، أخرجها يا ربنا عاقرة وعاقدة وعاشقة، أخرجني من السجن أخرجني، أخرجني من السجن أخرجني من السجن، فلبث في السجن بضع سنين، أخرجها يا ربنا محبوسة، أخرجها يا ربنا مربوطة، أخرجها يا ربنا مسجونة، تب على من تاب يا ربنا يا غفار يا تواب، وعليك بالمعتد الظالم الطاغي عليك به يا ربنا، اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا نفسا مربوطة أتت بسحر عظيم، اخرجها يا ربنا أتت بحسد شديد، أخرجها يا ربنا أتت بغل عظيم وحقد دفين، أخرجها يا ربنا من الرأس، أخرجها يا ربنا من الرأس، أخرجها يا ربنا من الجسد، أخرجها يا ربنا من الدم، أخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرجها يا ربنا رديئة دنيئة، أخرجها يا ربنا خسيسة، أخرجها يا ربنا خائنة خادعة، أخرجها يا ربنا ماكرة، أخرجها يا ربنا كائدة، أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني أخرجني أخرجني وأخرجني مخرج صدق، أخرج يا ربنا أنفسا مربوطة بالأحساد، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا مربوطة، مربوطة ومحفوظة بالعقد. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا قوية، أخرجها يا ربنا نافذة، أخرجها من الوالد والولد، أخرجها يا ربنا مفرقة، أخرجها يا ربنا مفرقة، أخرجها يا ربنا معطلة، أخرجها يا ربنا ساكنة، أخرجها يا ربنا ساكتة، أخرجها يا ربنا ساكنة، أخرجها يا ربنا حالة، أخرجها يا ربنا قارة، أخرجها يا ربنا من الرأس، أخرجها يا ربنا من الجسد، أخرجها يا ربنا ظالمة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا ساخرة، أخرجها يا ربنا سالبة، أخرجها يا ربنا سالبة، أخرجها يا ربنا تسلب العافية والرزق، أخرجها يا ربنا جاذبة، جاذبة للشياطين والعقاد، أخرجها يا ربنا جاذبة تجلب الشر والضر. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرجها يا ربنا، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن وليكونن من الصاغرين. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا طافية، اخرجها يا ربنا معتدية، اللهم اخرجها يا ربنا من الرأس ومن الجسد، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا صابحة طارعة، اخرجها يا ربنا على الإغماء، اخرجها يا ربنا على التشنج، اخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا على تفكير سلبي، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا على الخمول والكسل، أخرجها يا ربنا على الخمول والكسل، أخرجها يا ربنا على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، أخرجها يا ربنا، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني، أخرجني، أخرجني من السجن. الله أكبر. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا هذه الأنفس، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا من سجنها، أخرجها يا ربنا من حبسها، أخرجها يا ربنا من مرابطها، أخرجها يا ربنا من عقادها، أخرجها يا ربنا من الرأس، أخرجها يا ربنا من العقل، أخرجها يا ربنا من الذهن. الله أكبر. اخرجها يا ربنا من الفكرة، اخرجها يا ربنا من الذهن، اخرجها يا ربنا من الذاكرة، اخرجها يا ربنا من السمع، اخرجها يا ربنا من البصر، اخرجها يا ربنا من المخ، اخرجها يا ربنا من المخيخ، اخرجها يا ربنا من العقل، اخرجها يا ربنا من التفكير، اخرجها يا ربنا من الذهن، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الاستيعاب، اخرجها يا ربنا من الذهن، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا معتدية. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا يهودية، اخرجها يا ربنا نصرانية، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا يهودية، اخرجها يا ربنا نصرانية، اخرجها يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، على ضيق شديد، اخرجها يا ربنا من القلب، على خوف شديد، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا على رهبة، اخرجها يا ربنا على رهبة، اخرجها يا ربنا على رهبة، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا طافيه، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا مربوطة، اخرجها يا ربنا مسجونة، اخرجها يا ربنا محبوسة، اخرجها يا ربنا من الضلوع. اللهم فكها يا ربنا، فك رقابة، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. اخرجني من السجن، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الفكر، اخرجها يا ربنا من العقل، اخرجها يا ربنا من الادراك، اخرجها يا ربنا من الفكر، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، على ضيق شديد وعلى الجاثوم وعلى الجاثومة. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها رديئة دنيئة خسيسة، اخرجها يا ربنا خائنة ماكرة كائدة ظالمة طاغية طامعة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه الانفس. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجني من السجن، اخرجها يا ربنا من سجنها، اخرجها يا ربنا من حبسها، اخرجها يا ربنا، اخرجها من مرابطها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من حبالها، اخرجها يا ربنا من عقدها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من قيدها، اخرجها يا ربنا من قيدها، اخرجها يا ربنا من كلاليبها. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا مفرقا، اخرجها يا ربنا مفرقه بين الزوجين، بين الزوجين وبين افراد العائله، اخرجها يا ربنا مفرقه، اخرجها يا ربنا مكرهه، اخرجها يا ربنا مزلزله، اخرجها يا ربنا ممرضه، اخرجها يا ربنا ممرضه، اخرجها يا ربنا ممرضه، اخرجها يا ربنا مضيقه، اخرجها يا ربنا مزلزله، اخرجها يا ربنا مهلكة. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا من العظم، اخرجها يا ربنا من المفصل، اخرجها يا ربنا من الشق الايمن، اخرجها يا ربنا من الشق الايسر، اخرجها يا ربنا تشعبت، اخرجها يا ربنا تشعبت، اخرجها يا ربنا في الجسد تشربت. اللهم اجمعها يا ربنا واخرجها يا ربنا، اجمعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجني من السجن، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مع دورتها، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا النفس محبوسة في الراس، محبوسة في الجسد، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من مسام الجسد، اخرجها يا ربنا من مسام الجسد، اخرجها من مسام الجلد، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا علقا، اخرجها يا ربنا دما، اخرجها يا ربنا صديدا. الله اكبر، اخرجني من السجن، اخرجها يا ربنا، اخرجها من منابت الشعر، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا صارعه، اخرجها يا ربنا صادعه. الله اخرجني من السجن، اخرج يا ربنا الباغي، اخرج يا ربنا المعتدي، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الصارع الصادع، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا المفرق، اخرج يا ربنا القابض، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الطامع، اخرج يا ربنا الطامع، اخرج يا ربنا السالب، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الطاحن، اخرج يا ربنا الطامع. الله اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الضر، وبطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا العين، اطر يا ربنا أثرها في الجسد، اخرج يا ربنا النظرة، اخرج يا ربنا النظرة، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العقدة، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا المس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا العقد. الله أكبر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الأعداء، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا المكر، اخرج يا ربنا المكر والكيد. أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا النفس، أخرجها يا ربنا، تأمر بالسوء، تأمر بالإيذاء، تأمر بأذية، أخرجها يا ربنا سالبة، أخرجها يا ربنا سالبة، أخرجها يا ربنا، أخرجها على السقم، أخرجها يا ربنا ممرضة، أخرجها يا ربنا منتقمة، أخرجها يا من الأقارب، اللهم أخرجها من الأقارب، أخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرجني من السجن، أخرجها يا ربنا أخرجها، فك يا ربنا حبسها، فك يا ربنا حبسها، فك يا ربنا قيودها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها من الرأس والجسد، أخرجها من الحظ والنصيب، أخرجها يا ربنا أخرجها، اللهم أضعفها يا ربنا، أضعفها يا ربنا وأضعف، أضعف يا ربنا مرابطها وقيودها وكلاليبها. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، وانزع يا مولانا ما ثبتت به، وابطل يا ربنا سببها حسدا وحقدا وغلا وهوى وعشقا وغراما. اللهم حل عقدها، اللهم فك مرابطها، الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا أثرها، اقضي يا ربنا أثرها، فك يا ربنا، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، رديئه رديئه، اخرجها يا ربنا دنيئه، اللهم اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا فكا، اللهم احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، احسادا شديدة وعيون اللامة، وعيون اللامة، وعيون اللامة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، انفس الرديئة اخرجني من السجن، اخرجها يا ربنا حسدا وحقدا، اخرجها يا ربنا ظلما وانتقاما، اخرجها يا ربنا عداوة وبغضا، اخرجها يا ربنا قهرا وغدرا، اخرجها يا ربنا هوى وعشقا، اخرجها يا ربنا طردا وابعادا، اخرجها يا ربنا فتنة وأذية، اخرجها يا ربنا استيلاء واستحواذا، اخرجها يا ربنا انقيادا وانصياعا. الله اكبر. اخرج اخرجني من السجن، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا ضلالا واضلالا، اخرجها يا ربنا فسادا وافسادا، اخرجها يا ربنا غلبة وقوة وقهرا، اخرجها يا ربنا على الحوادث والانقلاب، اللهم اخرجها يا ربنا غيرة، غيرة وتملكا، اخرجها يا ربنا جشعا وطمعا، اخرجها يا ربنا قاتلة مدمرة، اخرجها يا ربنا مهلكة. الله اكبر. الله اكبر. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا على العجز والكسل، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على الهرم، اخرجها يا ربنا على قسوه وغفله، اللهم اخرجها يا ربنا على الفقر والخمول والجنون، اخرجها يا ربنا على الالام والاوجاع، اللهم اخرجها يا ربنا على الضر وعلى الصمم والبكم، اخرجها يا ربنا صادعه صارعه، اخرجها يا ربنا على الاغماء والتشنج، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اضعفها يا ربنا اضعفها، اللهم اضعفها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا وامرك يا ربنا وملكك يا ربنا وعظمتك وحكمك وهيمنتك وتدبيرك يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على بعد، اخرجها يا ربنا على ضر، اخرجها يا ربنا على شر، اخرجني من من السجن. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فك اسرها يا ربنا، فك يا ربنا حبسها، فك يا ربنا حبسها، فك يا ربنا حبسها، فك يا ربنا اسرها، فك يا ربنا اسرها، فك يا ربنا حبسها، فك يا ربنا سجنها، فك يا ربنا سجنها، فك يا ربنا حبسها، فك يا ربنا سجنها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا رباطها، فك يا ربنا رباطها، فك يا ربنا عقدها، فك يا ربنا تلاليبها، يا ربنا يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجها يا ربنا الآن، أخرجها من الرأس ومن القلب ومن الصدر يا ربنا، من البطن، أخرجها يا ربنا من أسفل البطن، أخرجها يا ربنا من القفا ومن الظهر، أخرجها من العمود الفقري، أخرجها من العضلات والأعصاب والدم، أخرجها يا ربنا من الفقرات، أخرجها يا ربنا من العضلات، أخرجها يا ربنا من المفاصل، أخرجها يا ربنا من الأطراف. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي يا نفس الخبيثة، أخرجي يا نفس النافرة، أخرجي يا نفس الخبيثة، أخرجي يا نفس الخبيثة، أخرجي يا نفس الخبيثة، أخرجي يا نفس الخبيثة، أخرجي يا نفس الخائنة، أخرجي يا نفس الخائنة، أخرجي يا نفس الخادعة، أخرجي يا نفس الخبيثة، أخرجي يا نفس طامعة طاحنة، أخرجي يا نفس اخرجي اخرجي اخرجي، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا عند النوم واليقظة، عند النوم واليقظة. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها على ضيق شديد، اخرجها على ضيق وكرب. اللهم اخرجها يا ربنا كاربة، اخرجها يا ربنا كاربة. تكره تكره تكره بين بين الزوجين وبين افراد العائلة. اللهم اخرجها يا ربنا يهودية، يهودية يهودية، ونصرانية ونصرانية، وملحدة وملحدة. الله اكبر. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها وانزعها يا ربنا انتزاعا. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اذبها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم يا ربنا انسف يا ربنا اثارها، انسف يا ربنا اثارها، انسف يا ربنا اثارها، انسف يا ربنا اثارها. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ضرها. اللهم يا ربنا فك قيودها، اللهم فك يا ربنا قيودها وحبسها يا ربنا وعقدها يا ربنا وسجنها يا ربنا ورباطها وكلاليبها. الله اكبر، الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا. اللهم فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله. أخرجني من السجن. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها وأخرج ضرها يا ربنا وغلبتها وقهرها. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا اخرجها. اللهم اخرج هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس رديئه رديئه. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ماكره كائده، اخرجها يا ربنا طامعه. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الاقارب، الأقارب والجيران، ومن المعارف، ومن العمال، ومن الخادمات. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها. اخرجني من السجن. اخرجها يا ربنا، اخرجها. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا ظلمت، اخرجها يا ربنا انتقمت، اخرجها يا ربنا قهرت، اخرجها يا ربنا اعجزت، اخرجها يا ربنا غلبت، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. الله اكبر. فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا عقدها، فك يا ربنا سلاسلها، فك يا ربنا تلاليبها يا ربنا، فك أغلالها يا ربنا، فك يا ربنا مرابطها، اللهم انزع يا ربنا مساميرها، انزع يا ربنا أوتادها، انزع يا ربنا أوتادها، انزع يا ربنا أوتادها، انزع يا ربنا أوتادها، انزع يا ربنا أوتادها، انزع يا ربنا مساميرها، انزع يا ربنا مساميرها، انزع يا ربنا أوتادها، انزع يا ربنا مسامرها، انزع يا ربنا إبرها، قطع يا ربنا شعرها، قطع يا ربنا حبالها. الله أكبر. اصهر يا ربنا ما جمدت، اصهر يا ربنا ما جمدت، فك يا ربنا ما ربطت، اخرج يا ربنا ما عقدت، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا ذي الانفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا حاسدة، حاقدة، حارقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا خامدة، اخرجها يا ربنا صامتة، فكها يا ربنا فكها. الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرجها يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها واخرج أثرها، اخرجها يا ربنا واخرج أعراضها، اخرجها يا ربنا واخرج سببها، اخرجها واخرج سببها يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرج يا ربنا الغل، اخرج يا ربنا العشق، اخرج يا ربنا الهوى، اخرج يا ربنا الاعجاب، اخرج يا ربنا الاعجاب، اخرج يا ربنا النظرة والعين. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجني من السجن، اخرجها يا ربنا واخرج، اخرج يا ربنا نفسها، اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا ربنا نفسها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا انفسها سالبة ساحقة سامة وسادة وسادة وشادة وشاقة. اخرجها يا ربنا ساحرة، اخرجها يا ربنا ساحرة، اخرجها يا ربنا مزدرية، اخرجها يا ربنا حاجبة، اخرجها يا ربنا حابسة، اخرجها يا ربنا قاطعة، اخرجها يا ربنا جارحة، اخرجها يا ربنا جائرة، اخرجها يا ربنا خانقة، اخرجها يا ربنا خانقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ماكرة، اخرجها يا ربنا خاذبة، اخرجها يا ربنا، اخرجها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، دك حجوبها دكا دكا، وصف يا ربنا ما جعلت، وصف يا ربنا ما ركمت يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، فالله أكبر. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. اللهم اخرج يا ربنا الضر والشر، اللهم اخرج يا ربنا المكر والكيد والغلبة يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا نفسه، اللهم اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرجها يا ربنا رديئة، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، فكها يا ربنا، فكها، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا، انزعها، اقلعها يا ربنا، اقلعها يا ربنا، يا ربنا دكها يا ربنا دكا دكا، انسفها يا ربنا نسفا، اللهم يا ربنا، اللهم اذبها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا. الله اكبر. دمرها يا ربنا تدميرا، دمرها يا ربنا تدميرا، يا ربنا يا ربنا عقدها عقدها عقدها عقدها عقدها وآثارها يا ربنا ومرابطها يا ربنا وكلاليبها يا ربنا يا ربنا وقيودها يا ربنا يا ربنا اللهم أخرجها من سجنها أخرجها يا ربنا من حبسها أخرجها يا ربنا من سجنها أخرجها يا ربنا من حبسها أخرجها يا ربنا من قيدها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فكها يا ربنا فكها اللهم فكها يا ربنا فك رقابا فك رقابا يا ربنا اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا على الهزال اخرجها يا ربنا على السقم اخرجها يا ربنا على الخوف اخرجها يا ربنا على الرهبه اخرجها يا ربنا على السلب اخرجها يا ربنا على الفكره اخرجها يا ربنا على الضر اخرجها يا ربنا شر مستطيره اخرجها يا ربنا ضيقا ضيقا دائما اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على التعاسه على السعاسه لاجل التعاسه لاجل التعاسه اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا تاعسه اللهم اخرجها لاجل التعاسه اللهم اخرجها لاجل الشقاء اخرجها يا ربنا شقيه اخرجها يا ربنا مشقيه اخرجها يا ربنا مشقيه اخرجها يا ربنا مشقيه الله اكبر الله اخرجها يا ربنا هذه الانفس اخرجها يا ربنا على الشقاء اخرجها يا ربنا على العناء اخرجها يا ربنا على العناء اخرجها يا ربنا على الشقاء اخرجها يا ربنا على السوء اخرجها يا ربنا على السوء اخرجها يا ربنا على الفحشاء اخرجها يا ربنا على المنكر اخرجها يا ربنا على الضر اخرجها يا ربنا اخرجها الله بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أخرجني من السجن اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرج يا ربنا الانفس اللهم اخرجها يا ربنا من سجنها وحبسها يا ربنا ومن قيدها اللهم اخرجها يا ربنا من مرابطها اخرجها يا ربنا من مرابطها اخرجها يا ربنا من مرابطها اخرجها يا ربنا من سلاسلها اخرجها يا ربنا من اغلالها اخرجها يا ربنا من عقدها اخرجها يا ربنا من اورامها اخرجها يا ربنا من ضرها اخرجها يا ربنا من شرها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا الله اخرجها يا ربنا ممرضة اخرجها يا ربنا مزلزلة اخرجها يا ربنا مهلهلة اخرجها يا ربنا مهلكة الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجني من السجن اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا اوراقها اخرج يا ربنا شعرها اخرج يا ربنا اوتادها اخرج يا ربنا ابرها اخرج يا ربنا خرزها اخرج يا ربنا خبثها اخرج يا ربنا خبثها الله اكبر اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الفكره اخرجها يا ربنا من العقل اخرجها يا ربنا من الذهن اخرجها يا ربنا من التفكير اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من الحيوية اخرجها يا ربنا من العافية اخرجها يا ربنا من الدين والاستقامة اخرجها يا ربنا ضارة اخرجها يا ربنا شريرة اخرجها يا ربنا ضارة اخرجها يا ربنا شريرة اخرجها يا ربنا ماكرة اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم اخرجها من القلب اخرجها يا ربنا نابضة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا تتحرك اخرجها يا ربنا تتكلم اخرجها يا ربنا تبصر اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا اثرها اخرجها يا ربنا يهودية ونصرانية وملحدة وملحدة اللهم اخرجها يا ربنا مسلمة فاسقة مسلمة فاسقة عاصية ظالمة طاغية باغية اللهم اخرجها يا ربنا مربوطة بالسحر العظيم مربوطة بالسحر العظيم مربوطة بالسحر العظيم الله أكبر فك يا ربنا مرابط الأسحار فك يا ربنا مرابط الأسحار فك يا ربنا فك يا ربنا ما سجنت به الأنفس يا ربنا